حديث 1430 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيس عبد الله خديج الرازي بتياغوتي كنا نعد الآيات بركة ما آيات استدخارك بعادتي أو نلدف عادتي ما تهج مرتنج بركتي وكيفي تشتي فيغنبري صلاة الخدي لبن وقته آبش نفين ثلاثة وأنتم تعدونها تخويفا وهين الدان تخويف وخد تعالى عبد خوب الترسين أو بخو آيات دو قسم هندك بركات وهندك تخويفا ش آيات البركات هاتنا آبش نفين ثلاثة فيغنبري صلاة الخدي لبن وش آيات بو تخويف غيرين روجه البجت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمل قال فيغنبري بوين صلاة خد السر بن السفرك فقل الماء أفكين بو فقال وجود أطلبوا فضلة مما هارن سحكني هكر هندك أوبل جهكي ما بتن يازي دابتن بينن فجاءوا بإناء فيه ماء قليل شون ليه جريان آمانك إنا هندك أوبا كيم تدب فأدخل يده في الإناء بشتن فيغنبري صلاة خد لابن دست خكرت آماني دم. ثم قال بشتن جيجوت حي على الطهور المبارك دوارا قصت ذي أبي بكن أفأب البركة والبركة من الله وبركة جش خدي فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم جربجت من مسجر سحكري ومن دي أف يشنف بين تلت بيغنبري تيتن صلاة خدي السربن ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وتوقت في غنبري ده صلاة خدي لابن ما قل تسبيحة خارنيد بو خارني زادي ذكرت كر وتهات خارن.